بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. الحديث الأول قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أولا درجة هذا الحديث، هذا الحديث متفق عليه وهو في أعلى درجات الصحة. درجات الصحة 7، من يذكرها؟ تفضل. المتفق عليه من فرض به الإمام البخاري، من فرض به مسلم، ثم كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ايه المرتبة السابعة ما صححه الأئمة المعتبرون. طيب، يعد صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم أصح الكتب بعد القرآن العظيم، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. عدد أحاديث صحيح البخاري 7275 حديثا بالمكررة، وبحسب المكررة 4000. أما عدد أحاديث صحيح مسلم 12000 بالمكررة، وبحسب المكررة نحو 4000 حديث. هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله. ما هو الحديث الغريب وما هو الحديث المشهور؟ طيب، عندنا الأحاديث من حيث وصولها تنقسم إلى قسمين، أحاديث أحاد وأحاديث متواترة. الأحاديث المتواترة ما رواها، أو الحديث المتواتر ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا الحديث إيه؟ المتواتر. أما الأحاد فثلاثة أقسام، الأحاد دون المتواتر. الأحاد منه ما هو غريب، ومنه ما هو عزيز، ومنه ما هو إيه؟ مشهور. الغريب رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد في طبقة السند واحد، لو رواه اثنان عن ثلاثة عن خمسة عن واحد فهذا يسمى ايه؟ يسمى غريب، يسمى غريب في واحد. اما العزيز ما روى اثنان عن اثنان عن اثنان، او كان في طبقة السند اثنان، مثلا رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين، هذا يسمى ايه؟ عزيز. المشهور ما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، رواه ثلاثة مثلا عن ثلاثة عن ثلاثة، هذا يسمى إيه؟ مشهور. فهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات حديث إيه؟ في أوله غريب. ليه؟ لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات من الأحاديث المهمة، قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. كيف يدخل في 70 باب من أبواب العلم؟ العبادات أحسنت، فالصلاة مثلا فأنت تصلي، فالنية هي التي تحدد نوع الصلاة، مثلا صليت 4 ركعات، فالنية هي التي تحدد نوع هذه الأربعة، إما أن تكون ظهرا وإما أن تكون إيه؟ نفلا. الصيام مثلا لو أنت امتنعت عن الأكل والشرب، فالنية هي التي تحدد نوع هذا الفعل، إما أن يكون صياما شرعيا وإما أن يكون إيه؟ رجيما. وكذلك الحج، رجل ذهب يزور المناسك، فبالنية يفرق بين كونه ذهب للنزهة مثلا أو ذهب للحج الشرعي. وكذلك رجل اغتسل، فالنية تحدد نوع الاغتسال، هل هو للتبرد أم للغسل رفع الجنابة أو غيرها. والنية لا تدخل في الطرق، النية لا تدخل في الطرق. الطرق زي ايه؟ الطرق زي ايه؟ لا، مثلا لو أنه ترك شيئا، شيئا من الأشياء عادة لا تدخل فيه النية. طيب، قال الإمام أحمد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث. وقال أحمد أيضا والشافعي رحمهم الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. قال ابن دقيق العيد: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام، واستحب العلماء أن تستفتح به المصنفات، لذلك استفتح الإمام البخاري رحمه الله تعالى به صحيحة، فأول حديث في صحيح الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام البخاري كما هو معلوم لم يضع مقدمة لكتابه، وهذا حتى لا يقدم كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. طيب، معاني الكلمات. قبل أن نذكر معاني الكلمات، وقال في أول الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذه ألقاب وكنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له عدة ألقاب وكنى، منها الفاروق، ومنها أمير المؤمنين، ومنها أبو حفص. ما السبب في تسمية عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الثلاثة؟ أولا، ما الفرق بين الكنية واللقب والاسم؟ أحسنت، أبو فلان أم فلان، ده إيه؟ كنية. واللقب؟ أحسنت، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أحسنت. والاسم إيه؟ ما كان علما على إيه؟ على المسمى، أحسنت. طيب، ما السبب في هذه الألقاب؟ أولا، أمير المؤمنين. من الذي سماه بهذا الاسم؟ تفضل. لما تولى الخلافة بعد أبي بكر لم يسمى بأمير المؤمنين. أحسنت. في خلافة أبي بكر كان يقال له إيه؟ كان يقال لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رضي الله عنه وتولى عمر الخلافة كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طال الأمر، فجاء وفد من العراق فقالوا: أين أميركم؟ فقالوا: من أميرنا؟ فقال: هذا اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه. فحينئذ قالوا: هذا أميركم. فقالوا له رضي الله تعالى عنه: أنت أميرنا. فقال: أنتم المؤمنون، أنتم المؤمنون، وأنا أميركم، فأنا أمير المؤمنين. فحينئذ إيه؟ سمي بأمير المؤمنين. أما أبو حفص، لماذا سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب؟ لا، أحسنت، الحفص هو الأسد، اسم من أسماء الأسد. كني بأبي حفص لشجاعته رضي الله تعالى عنه. أما الفاروق، من لقبه بهذا اللقب؟ أحسنت، الذي لقبه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرق بين الدعوة السرية والدعوة الجهرية رضي الله عنه كما روى أصحاب السير. طيب، قال في الحديث: إنما الأعمال، إنما هذه أداة للحصر، أداة للحصر. ما معنى أداة الحصر؟ أداة الحصر تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه. يقول: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الأخوة لمن ونفاها عن إيه؟ عن غيرهم. تقول مثلا: إنما العرب كرماء، فأثبت الكرم لمن؟ للعرب، ونفاها عن غيرهم. فإنما الأعمال حصر الأعمال هنا، فأثبت الحكم للأعمال المذكورة. الأعمال هنا المقصود بالأعمال إيه؟ اختلف العلماء على قولين، والراجح أن المقصود بالأعمال هي الأعمال الشرعية. إنما الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية. بعضهم كما روي عن الإمام أحمد أنه قال المقصود بها كل الأعمال، المقصود بالأعمال كل الأعمال، حتى الأعمال المباحة. لو نوى الإنسان عملا بعمل وجه الله عز وجل أثيب عليه. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، والنيات جمع نية، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء. عزم القلب على فعل الشيء. طيب، إنما الأعمال، أي أعمال؟ الأعمال الصالحة. هنا اختلف العلماء، منهم من قال الأعمال الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات، ومنهم من قال الأعمال مقبولة بالنيات، ومنهم من قال الأعمال مقبولة بالنيات. فمن اشترط النية، بعض العلماء اشترطوا النية فقدروا ايه؟ انها ايه؟ مقبولة، فقدروا تقدير الكلام انما الاعمال مقبولة بالنيات. اما الذين قالوا النية لا تشترط فقدروا ايه؟ صالحة. انما الاعمال بالنيات، اي ان صلاح العمل وفساده بحسب النية، فلو صلحت النية صلح العمل، أما لو فسدت النية فسد العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا لم يحصل له غيره، من نوى شيئا لم يحصل له غيره. من نوى خيرا حصل له هذا الخير. رجل مثلا دخل يصلي فنوى عدة نيات، نوى مثلا صلاة الجماعة، ونوى تكثير سواد المسلمين، ونوى قول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى المسجد كانت له كان كل خطوة تحط خطيئة وترفع إيه؟ درجة. لم يحصل له غيره، غير هذا إيه؟ الأجر. وبعض العلماء قال يكتفى في النية أن ينوي الأمر لله عز وجل، نوى أن يصلي لله وله إيه؟ كل الأجور المترتبة على ذلك. إنما لكل امرئ ما نوى، أي ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وعقابه أيضا يكون بحسب نيته الفاسدة. فمن كانت هجرته، فمن كانت هجرته، ما معنى الهجرة؟ الهجرة هي إيه؟ الترك، أحسنت. والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله بأن يكون قصده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، أي هجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فهجرته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا، لدنيا بضم الدال، وفي لغة بكسرها لدنيا، والدنيا من الدنو أي القرب، سميت بذلك لأنها تسبق الآخرة، وقيل سميت بذلك لقربها إلى الزوال، لدنوها إلى الزوال، وهي ما على الأرض مع الهواء والجو مما قبل قيام الساعة. وقيل المراد هنا بها المرأة، المال، لأنها قرنت بإيه؟ بالمرأة. لدنيا يصيبها، ما معنى يصيبها؟ نعم، يحصلها ويحصيها. لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، النكاح هو الزواج. ومن فهجرته إلى ما هاجر إليه كائنا من كان، فالأول هاجر إيه؟ للتجارة لدنيا، والثاني هاجر إيه؟ والثاني هاجر للزواج. قيل أن رجل هاجر طلبا في نكاح امرأة اسمها أم قيس، فمات هذا الرجل فسمي إيه؟ مهاجر أم قيس. بعض العلماء يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بسبب هذا الرجل، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لهذا السبب. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. العمل حتى يكون مقبولا لابد أن يشترط فيه كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الأول الإخلاص. ما دليل الإخلاص؟ أحسنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. وكذلك من الفوائد أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب على مجرد ذلك الفعل وإن كان صحيحا، حتى يقصد بها التقرب إلى الله. رجل يصلي عادة، تعود على الصلاة، أو رجل مثلا أطلق اللحية عادة، أو امرأة لبست النقاب عادة، أهل البلد يلبس النقاب فلبست النقاب إيه؟ عادة. هل هؤلاء يكونون مأجورين على أعمالهم هذه؟ هل يأخذون الأجر؟ إنما الأعمال بالنيات، وهم لم إيه؟ ينموا، إنما إيه؟ فعلوا ذلك إيه؟ عادة. لا، هو فعل ذلك إيه؟ عادة، لم ينوي إيه؟ أجر الله عز وجل. لذلك يشترط، قلنا في قبول الأعمال شرطان. الشرط الأول الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ رجل مثلا فعل الفعل لله عز وجل وتابع في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمله إيه؟ مقبول. رجل آخر تابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ولكنه أشرك مع الله غيره، مثلا أطلق اللحية لأن له صحبة، مثلا صحبة صالحة، فهو يحب أن يجلس معهم، فحينئذ هل له أجر؟ ليس له أجر، لأنه لم يخلص هذه العبادة لله عز وجل. من الفوائد أيضا فضل الهجرة إلى الله ورسوله، وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الوجه الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما حدث في هجرة إيه؟ هجرة الحبشة، وكذلك في الهجرة من المدينة، من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهي باقية إلى قيام الساعة، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. من الفوائد أيضا التحذير من فتنة النساء، التحذير من فتنة النساء. هذه الفائدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أو امرأة وخصها بالذكر، لماذا؟ لماذا خص المرأة بالذكر؟ نعم، لشدة الافتتان، شدة الافتتان بالمرأة، كما في الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل إيه؟ كانت في النساء. وكذلك في هذا الحديث التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. والعمل إذا عمله صاحبه رياء ينقسم إلى أقسام: رجل عمل العمل، رجل عمل عملا لا يريد به إيه؟ الآخرة، إنما يريد إيه؟ المال. رجل دخل مثلا كلية الشريعة كل همه أن يعمل إماما وخطيبا حتى يربح المال الكثير، هذا الرجل هل له أجر؟ ليس له إيه؟ أجر. رجل آخر عمل كل الأعمال لله عز وجل ولكنه يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل كل الأفعال ولكنه يطوف حول الضريح، هذا أيضا عمله شركي، عمله لا يقبل منهم. رجل عمل الطاعة وأراد بها غير الله، وهذا القسم ينقسم إلى نوعين: النوع الأول إذا كانت الطاعة مما رتب الشارع عليها أجرا في الدنيا كصلة الرحم، معلوم أن من وصل رحمه كما في الحديث أطال الله عمره وأكثر من رزقه، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. رجل يصل أرحامه من أجل من أجل كثرة المال وطول العمر، هذا الأجر فقط، هل له أجر؟ ليس له أجر. أما إذا كانت العبادة أو الطاعة مما لم يرتب عليها الشارع أجرا في الدنيا فهذه فصرفها لغير الله شرك، رجل صلى لغير الله فهذا شرك، رجل حج لغير الله فهذا فهذا شرك. القسم الرابع رجل يفعل الطاعة رياء وسمعة، من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، رجل يصلي حتى يراه الناس أنا مصلي، ليه بتصلي؟ حتى يأخذ ثقة الناس ثم ينزل في الانتخابات ترشح يخش طيب كذلك في التحذير من السفر إلى بلاد الكفر، التحذير من السفر إلى بلاد الكفر، والسفر إلى بلاد الكفر على أنواع: من سفر قضاء لحاجة ضرورية فهذا جائز، أما من سافر إلى بلاد الكفر واستوطن فيها من غير حاجة فهذا من الموالاة المحرمة للكفار. أما إذا سافر ورضي بهؤلاء الكفار وأخذهم أصدقاء ورضي دينهم فهذا إيه؟ كفر، من الموالاة الكفرية. ويشترط في السفر إلى بلاد الكفار شروط. الشرط الأول أن يكون السفر لحاجة. الشرط الثاني، نعم، لحاجة، إجارة أو علم أو إيه. أحسنت، أن يكون من عندهم من الدين ما يدفع به إيه الشهوات. الشرط الثالث، أحسنت، أن يكون عندهم من العلم ما يدفع به الشبه. ماشي. أن يكون عنده علم بدينه وعلم بدين إيه هؤلاء القوم الذين سيسافر لهم. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا للعمل الذي يراد به وجه الله والذي يراد به وجه غيره، وذلك بالهجرة والناس في الهجرة قسمان. الناس في الهجرة على قسمين. القسم الأول بعضهم يهاجر ويدع بلده لله تعالى، وذلك ابتغاء في مرضات الله عز وجل، فهذا هجرته إيه؟ لله ورسوله، يؤجر عليها ويثاب عليها. النوع الثاني بعض الناس يهاجر لأغراض دنيوية، سافر مثلا إلى السعودية أو إلى الكويت حتى يعمل ويربح المال، فهذا إيه؟ هذا مباح. وبعضهم يهاجر إلى بلد الكفر كما فصلنا. والهجرة من حيث الحكم قسمان، هجرة واجبة وهجرة مستحبة. أولا، ما هو الواجب؟ ما الفرق بين الواجب والمستحب؟ تفضل. بس كده؟ أحسنت. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحكم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه إيه؟ تفضل. العقاب. رجل مثلا صلى ولم يمتثل الأجر لله عز وجل، هل له أجر؟ ليس له إيه؟ أجر. أما المستحب فهو ما طلب الشارع فعله ليس على سبيل الحكم والإلزام، ليس على سبيل الحكم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وإن كان ملوما. رجل مثلا صلى، يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء، هذا مستحب، متى يثاب؟ إن قصد إيه بهذا هذا الأمر التقرب إلى الله عز وجل. فالهجرة قسمان، هجرة واجبة وهجرة مستحبة. الهجرة الواجبة تكون إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم دينه، فحينئذ يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. مثلا رجل يقيم في بلد مسلم، ولكن في هذه البلد بدع كثيرة لا يستطيع أن يقيم معهم، فحينئذ تجب عليه الهجرة. القسم الثاني الهجرة المستحبة، وهي إذا كان الشخص يستطيع أن يقيم دينه وهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لماذا تنقطع التوبة حينئذ؟ ليه؟ لأن الساعة قد قامت. طيب ليه؟ لا ينفع نفسا إيمانها حينئذ. فضل. أحسنت، لأن الله اختص المؤمنين بالغيب، يؤمنون إيه؟ بالغيب. فعند قرب قيام الساعة لا يكون هناك غيب. ظهرت الأدلة الغيبية كطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ إيه؟ لا ينفع نفسا إيمانها. الفائدة التاسعة: الهجرة وقعت في الإسلام على أنواع. الأولى: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كالانتقال من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة. الثانية: الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمان، كالانتقال من مكة إلى إيه؟ إلى الحبشة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الثالثة: ترك ما نهى الله عنه. ترك ما نهى الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا النوع إيه؟ الثالث. فكده عندنا كم نوع من أنواع الهجرة؟ ثلاثة. قولهم كده يا شيخ محمد: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد إيه؟ بلد الإسلام. أحسنت. الانتقال من بلد الخوف إلى بلد إيه؟ الأمن. أحسنت. هجر ما نهى الله عنه. يلا تفضل يا شيخ. أحسنت. أحسنت. أحسنت. الانتقال من بلد الخوف إلى بلد إيه؟ بلد الأمن. تقولهم؟ تفضل. بلد الشرك إلى بلد الأمن زي إيه؟ أحسنت. أحسنت. بلد الخوف إلى بلد الأمن. أحسنت. الهجرة من مكة إلى الحبشة. أحسنت. النوع الثالث: ترك ما نهى الله عنه. أحسنت. فالذي يترك مثلا الحرام لله عز وجل فهذه إيه؟ تسمى إيه؟ هجرة. من الفوائد أيضا التحذير من الدنيا، التحذير من الدنيا وفتنتها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. وقيل لعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب: صف لنا الدنيا. فقال: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. قال ابن القيم: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب، يخطبها الأزواج ليستحسنوا إليها، فلا ترضى إلا بالدياثة. الدنيا لا ترضى إلا بالدياثة. قال الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافس، من نافسك في دينه فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ وقال أيضا: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله عز وجل وطلب الآخرة. وقال بعض الزهاد: دع الدنيا لأهلها، دع الدنيا لأهلها كما تركوا الآخرة لأهلها. من الفوائد أيضا أن الإخلاص شرط لقبول العمل، كما قلنا العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول إيه؟ الإخلاص، والشرط الثاني العمل. وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا دليل على الشرط إيه؟ الشرط الثاني، المتابعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عمله، أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، هو الفضيل، ما أخلصه وما أصوبه؟ ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإذا اختل شرط منهما فسدت العبادة. أيضا من الفوائد: النية محلها القلب، النية محلها إيه؟ القلب. والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التلفظ بالنية بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. في بعض الناس قبل الصلاة يقول لك إيه؟ نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أمام خلف الإمام الفلاني في يوم الجمعة الساعة مش عارف إيه. في بعض الناس يقول ذلك، فهذا إيه؟ من البدع. واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هما كلمتان بمعنى واحد أو مختلفتان؟ القول الأول بمعنى واحد، هذا هو القول الأول. القول الثاني: هل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كلمتان مختلفتان أم كلمتان بمعنى واحد؟ مختلفتان. طيب ليه بمعنى واحد؟ النية بالعمل الصالح. طب ليه مختلفتان. أحسنت. الراجح أنهما مختلفتان، فما معنى الأولى؟ نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت. فالأولى اللي هي إنما الأعمال بالنيات سبب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن كل عمل لابد فيه من النية، إنما الأعمال بالنيات، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار لابد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل بغير نية. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، هذا نتيجة هذا العمل، نتيجة العمل الذي عمله. إذا نويت هذا العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك، وإذا نويت غير ذلك حصل ما نويت. من الفوائد أيضا وجوب إخلاص النية لله، لأنه ليس له من عمل إلا ما كان خالصا لله تعالى. فإخلاص النية لله عز وجل واجب. دي مسألة مهمة. رجل عمل عملا لله عز وجل ثم جلس يحدث الناس يقول لقد صليت. هو الرياء ينقسم الى اقسام. اولا اذا كان قبل العمل رجل دخل للصلاة لكي يرى، عشان يبقى مشهور كده، رجل أطلق اللحية لكي يقال له سني. هو عندهم في البلد الجماعة السنية دول ظاهرين شوي، فحب يمتدحه الناس فأطلق لحيته، فهذا يعمله محبط. لا، الأمر الثاني هو كان قصده الناس، كل قصده الناس لم يقصد الله عز وجل قبل أن يعمل العمل. ده القسم الأول. القسم الثاني دخل العمل لله عز وجل ثم طرأت عليه نية فاسدة. رجل دخل في الصلاة لله عز وجل، وأثناء الصلاة شعر مثلا بأحد الصالحين يجلس بجواره، فأطال الركوع والسكنات والحركات وحسن صلاته. فحينئذ هل له أجر؟ أحسنت. اختلف العلماء فقالوا يأخذ أجر أصل العمل، أجر أصل العمل. هو دخل لله، أما الباقي اللي حسنه ده لا أجر له. ويشترط أن يكون العمل واحدا، يشترط أن يكون العمل واحدا. أما مثلا لو أنه عمل عملا ليس واحدا، زي مثلا عمل عملا ليس واحدا زي أحسنت. مثلا الطواف، الطواف في الحج، هو طاف وانتهى، فيطوف كان يطوف الطواف المستحب بعد أن اعتمر مثلا، بدأ يطوف لله عز وجل، فوجد أحد الناس اجتهد في الطواف، حينئذ ليس له أجر هذا الطواف، هذا الطواف كله ليس له أجر هذا الطواف كله، لأنه العمل لا العمل هنا متفرق وليس واحدا، الصلاة واحدة، إذا كان العمل عملا واحدا كالصلاة مثلا أو الوضوء فحينئذ وحدث له الرياء فحينئذ له أجر أصل العمل، أما لو كان العمل متفرق فحينئذ له ما نواه، له ما نواه، أما إن حدث أو طرأ له الرياء فنزعه من قلبه، يعني جاءه الرياء ثم احتسب الأجر ولله عز وجل، فحينئذ لا شيء فيه، وله الأجر كمان إن شاء الله. أما إن عمل العمل وانتهى منه ثم حدث الناس بعد أن انتهى من العمل، بدأ يحدث الناس لقد قمت الليلة البارحة الليل وبكيت أو تصدقت بصدقة، فحينئذ إن كان قوله هذا للناس لكي يسمع الناس ويقول أنا رجل صالح وقصد هذا الأمر، فحينئذ لا أجر له. أحسنت، دي الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يقول أو يذكر مثلا أعماله الصالحة من أجل أن يقتدي الناس به إن كان رجلا صالحا، لا يحبط عمله إنما له الأجر، له الأجر. رجل صالح مثلا عمل عملا تصدق بصدقة كبيرة، فجاء مثلا وقال لقد تصدقت بالأمس ب100,000، هو عارف لو قال هذا الكلام في بعض الناس يقتدون به، فلما تصدق الناس بمال كثير، فحينئذ يستحب له أن يذكر أعماله حتى يقتدي الناس به. طيب، الوسوسة يعني؟ لا، الوسوسة دي لا حكم لها. رجل مثلا يوسوس له أنه يعمل العمل لغير الله عز وجل، فهذا يطرح هذه الوسوسة. طيب، وقد جاءت نصوص تبين أن العمل لا يقبل إلا ما كان لله عز وجل، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء يا شيخ أحمد؟ حنفاء يعني شيخ أحمد؟ على ملة سيدنا ما معنى حنيف؟ المائل عن الشرك إلى إلى الحق. أحسنت. والإخلاص، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو أحسنت، هو تنقية الشيء وتصفيته. يقال خلصت العسل من الشوائب، أي صفيته. في هذا الحديث أيضا أهمية النية الصالحة وعظم فضلها، حيث أن جميع الأعمال مدارها على النية، جميع الأعمال مدارها على النية. الناس أيضا، من الفوائد أيضا، الناس يختلفون في قبول العمل وعدم قبوله، وعظم الثواب والأجر ونقصانه بناء على اختلافهم في صدق النية وصلاحها أو فسادها وكمالها أو نقصانها. فلو عظمت النية عظم الأجر. ممكن يدخل رجلان إلى الصلاة، صلاة الجماعة، فرجل مثلا يكون أجره عظيم 1,000,000 حسنة مثلا، وآخر مثلا 1,000 فقط. ما السبب في التفاوت؟ أن الذي له أخذ الأجر العظيم هذا عظمت نيته في قلبه، أما الثاني فإيه؟ نقصت نيته وقلت. أيضا من الفوائد مدار الثواب في الأعمال عند الله سبحانه مرتبط بالنية الصالحة. مدار الثواب في الأعمال عند الله مرتبط بالنية الصالحة وليس مجرد الفعل. ومن هنا لم ينتفع المنافقون بأعمالهم، وذلك لذهاب نيتهم الصالحة أو نقصانها. يعني ممكن الرجل يعمل أعمال الصالحة كلها ولا أجر له. ليه؟ لأن الأصل إيه؟ النية. لذلك المنافقون لا ينتفعون بأعمالهم. ليه؟ لفساد نياتهم. والنية، النية بالنسبة للعمل تنقسم إلى أقسام. نية تميز العبادة من العادة. زي إيه؟ الاغتسال. أحسنت. كيف؟ أحسنت. أحسنت. رجل اغتسل، فإن نوى بهذا الاغتسال رفع الجنابة ارتفعت إيه؟ جنابته. أما إن نوى التبرد العادة يعني، فحينئذ إيه؟ لا يأخذ إيه؟ الأجر. وإيه كمان؟ نعم؟ لا، لا ترتفع الجناب. رجل ايه؟ اغتسل ولم ينوي رفع الجناب، انما الاعمال بالنيات. تفضل. دخول الخلاء كيف يعني؟ مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. رجل ايه دخل الخلاء مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الاجر، اما لو دخل عاده فلا اجر له. تفضل. السواك. نعم. أحسنت. السواك. رجل يستاك لينظف أسنانه، فحينئذ إيه؟ لا أجر له. أما إن استاك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ فله الأجر. تفضل. أحسنت. أحسنت. الطعام زي الباذنجان والتفاح والفول والطعمية إن أكل لغرض مثلا لوجه الله عز وجل للتقوى على العبادة فحينئذ له أجر، أما إن أكل فتوانة وشهوة فحينئذ لا أجر له. وزي إيه كمان؟ الوضوء. أحسنت. رجل غسل أعضاءه ولا يريد الوضوء، فحينئذ إيه؟ هذا عادة لا يثاب عليها ولا يتصح منه. أما لو أنه توضأ ونوى الوضوء الشرعي فله إيه؟ الأجر. فضل. الصلاة كذلك. بس لا، الصلاة تبقى عادة إزاي؟ ممكن تبقى عادة ولا أجر له. والصيام كذلك. رجل أو امرأة يمتنع عن الأكل رجيما وحيوية ونشاطا فلا أجر لهم. رجل اتعود على الصلاة، إن لم يصلي لم يستطع أن ينام. بعض الناس كده لازم يصلي. قد تتحول العبادة إلى عادة مع الوقت. الرجل أو المسلم يفعل الأمر إيه؟ عادة. بس لابد أن ينوي. لذلك سنذكر بعض أقوال أهل العلم في إيه؟ في النية. نعم، يأخذ الأجر في الدنيا، أما في الآخرة فلا أجر له. نعم، لا، هو يصل رحمه لله عز وجل، فإن فعل ذلك له إيه؟ له هذا الأجر. أما إن فعل هذا الأمر لهذا الأمر فله إيه؟ لا لا، هم أول خمس أحاديث طوال شوية، بعد كده إيه هنجري، هناخد عشر أحاديث. لما هو الحديث، خلي بالك، حديث صعب جدا على النفس، اللي هو إيه؟ الإخلاص والنية. لذلك سنذكر بعض أقوال السلف في مسألة النية. أشد شيء على النفس إخلاص النية. لا لا، هو اللي جاي سهل إن شاء الله. نعم، هو أمر النية يعني اجتبس عليه أمر في بداية الصلاة أم ماذا؟ هو لم يستطع أولا إيه؟ أن يحقق النية، ثم مع المجاهدة، مجاهدة النفس، حقق النية. أنا قربنا نخلص الحديث. لا، هو الحديث ده، هذا الحديث مداره على النية، والنية ايه؟ امر مهم. نعم. تفضل. هو ممكن كل واحد يبدا، يعني لو هو كان فاكر نفسه غلط ثنيان فعلا يعني هذا البعض، ويبدا يغير. في بعض الناس عندها امر النيه ده امر معدوم، امر معدوم. فلذلك نحن ننبه عن هذا الامر، اللي هو ايه؟ امر النيه متعلق بالاحكام الشرعيه. لا لا، لا، ده أمر ثاني، أمر آخر سنذكره إن شاء الله. مجاهدة النفس، أحسنت. أحسنت. أما ليه كده طبعا؟ ليه برضه بنزل كتير حلو مش وحش، لا، وكما قال الشيخ محمد هذا عاجل بشرى المؤمن. نعم. بس ما دي كده عزبط، انا مش عايز امشي من هنا. مش عايز امشي من هنا، مبسوط ان انا مثلا اللي هو في شرح اللي جت انا خلاص احنا كده نخلص مني خلاص يا فاضل. ها طيب، الامر الاول تمييز العباده عن العاده، الامر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. لا خلاص ماشي تفضل. مثلا الرجل صلى الظهر، صلى الظهر 4 ركعات، ما الذي يميز هذه 4 عن غيرها؟ النية. إن نوى مثلا الظهر فله ظهر، وإن نوى النافلة فله نافلة، وأيضا صلى مثلا 2 ركعات، ما الذي يفرق بين كون 2 ركعات صلاة الفجر أو سنة الفجر مثلا؟ النية. وكذلك النوع الثالث تمييز المقصود بالعمل، أهو لله وحده أم لغيره؟ هذا اسمه نية نية المعمول له، نية المعمول له. كذلك بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان، فمن جلس مع غيره وسامره وآنسه من غير باطل فيثاب على هذا المباح إن قصد مؤانسة أخيه وإدخال السرور عليه. وهكذا رجل جلس مع رجل أحد الناس وجده مثلا حزين فآنسه، فحينئذ له أجر المؤانسة مباحة، فهو احتسب الأجر لله عز وجل، الأجر من الله عز وجل. هل له أجر؟ نعم له أجر. رجل آخر أكل أكلا مباحا مثلا يتقوى على العبادة، فحينئذ له له أجر. رجل ينام أنه مباح، نام حتى يستيقظ لقيام الليل أو لصلاة الفجر، فحينئذ له له أجر. وكذلك النية الصادقة هي شهادة أن لا إله إلا الله، والسنة النبوية التي يكون عليها العمل هي شهادة أن محمدا رسول الله. ومعنى الشهادة، معنى الشهادة هي الإقرار بالقلب والتصديق النطق باللسان. من الفوائد أيضا الحديث يتكلم عن قضية النية فقط وأهميتها، ولم يقصد به أن النية تكفي عن العمل، حيث لم يرد الذكر ذكر له، ولفظ الحديث وسبب وروده يؤيد ذلك عن أي عمل، إنما الأعمال كل الأعمال بالنيات، الأعمال الشرعية. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ذكر مثال عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر مثالين، مثال بالرجل التاجر والرجل الذي يريد الزواج. قال ابن المبارك رب عمل كبير تصغره النية، رب عمل كبير تصغره النية. ودلالة الحديث تدل على ذلك، فالرجل الذي أراد النكاح أو أراد التجارة عمل عملا من أجل الأعمال وهو الهجرة، لكن صغر الأجر لماذا؟ بسبب نيته الفاسدة. وكذلك الوساوس والخواطر الواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. الوساوس التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. فالنية الفاسدة هي النية التي أصل عقدها ومنشئها وبدايتها لغير الله عز وجل، أو أن صاحبها غير نيته بعد أن كانت صالحة وصرفها عن أصلها. رجل مثلا صام لله عز وجل ثم أثناء الصيام بدا له أمر آخر، حدث الناس أنه صائم وغير إيه؟ نيته، بدلا أن كانت لله صارت إيه؟ للناس، فحينئذ إيه؟ عمله مردود عليه. دل الحديث على أن إخلاص النية لله وإرادة العمل وجه الله سبحانه وتعالى سهل المنال بإذن الله عز وجل، لأن النبي خاطب بهذا الحديث الأعرابي في بدايته في باديته والعامية والجاهل، ولم يخص أناسا دون غيرهم، فأمر النية أمر سهل ميسور. ولكن الشأن الصعب هو تصفية النية من الشوائب الدخيلة. الأمر الصعب هو إيه؟ تصفية النية من الشوائب الدخيلة، فينبغي للإنسان أن يسعى في كمالها، لا كما يعتقد البعض أن تحقيق النية من الصعوبة بمكان ولا يستطيع عليه إلا القليل من الناس. نذكر بعض النماذج من إخلاص السلف رحمه الله تعالى. فهذا منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى كان إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، وكل ذلك ليخفي عمله عليهم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه. كان يصلي فإذا دخل عليه أحد الناس نام على فراشه. وحسان بن أبي سنان تقول عنه زوجته كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. وكان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن محمد بن إسحاق قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. وأقام عمرو بن قيس 20 سنة صائما لم يعلم به أهله. 20 سنة صائم لله عز وجل لم يعلم به أهله. وقال ابن الجوزي كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه. وقال محمد بن واسع إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم به. قال الشافعي وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم أي علمه على ألا ينسب إلي حرف منه. قال مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. وقال ابن القيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. قال بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته، من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. قال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال الربيع بن حسين: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال أبو سليمان الدارمي: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسواس والرياء. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة، ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال يوسف بن أصباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. هذا هو الحديث الأول. فأي سؤال؟ زحمت ايه؟ زحمت نية العمل ونية الحج. نعم. يعني هو في البداية طرح خدمات الجاهل وقال عجي بالمرأة والهدف بالمرأة يعني لله يعني ولا ايه؟ يعني هو يعني زحمة النية له أجر، ولكن ليس كالذي يعني يخرج ايه لله خالصا. الحديث مسلم: إذا غزا المسلمون فغنموا تعجلوا ثلثي الأجر. قوم خرجوا جهادا في سبيل الله عز وجل فغنموا، فهذه الغنيمة ثلثا الأجر. الأجر مثلا لو كان مثلا 90,000 حسنة مثلا، فكده ايه تعجل ايه الثلثين وله ايه ثلث فقط، وقس عليه ايه باقي الأعمال.